بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي، قال رحمه الله: ويستحب تسميته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أسقاطكم فإنهم أسلافكم، فإن لم يعلم أذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح لهما كسعادة وسلامة. ومن له دون أربعة أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه لعدم ما ذكرناه فيه. نعم، سبق. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن السقط الذي تم له أربعة أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولكن هنا هل يسمى ويعق عنه أو لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إنه يسمى ويعق عنه لأنه ثبت له أحكام الآدمي، ومن العلماء من قال لا، إنه لا يشرع أن يسمى ولا يعق عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون موجودا، لا بد من وجوده. وهذا القول أقرب، أن التسمية والعقيقة وما أشبه ذلك أنها لا تثبت إلا إذا خرج حيا، إذا خرج حيا حياة مستقرة ومضى عليه سبعة أيام. وأما السقط الذي يعني لم يكمل فإنه لا تثبت له الأحكام، لأن السقط أيضا الذي له أربعة أشهر وإن نفقت فيه الروح فإنه لا يمكن أن يعيش، لا يمكن أن يعيش. فمن دون ستة أشهر لا يمكن أن يعيش، لأن أقل المدة يمكن إنسان الحمل فيها كم؟ ستة أشهر. ستة أشهر، فالذي يعني تسقطه المرأة الحامل وهو دون الستة أشهر لا يعيش. نعم، إلا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ومن له دون أربعة أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه لعدم ما ذكرناه، لأنه ليس آدميا محترما، لم تنفق فيه الروح. نعم. قال: لكن ليس معنى ذلك أنه يرمى، لا، يوضع في مكان طاهر، فهو قطعة لحم ألقيت فتلقى في مكان طاهر. نعم. قال رحمه الله: فصل. والشهيد إذا مات في المعترك لم يغسل رواية واحدة، وفي الصلاة عليه روايتان، إحداهما يصلى عليه اختارها الخلال لما روى عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف، متفق عليه. والثانية لا يصلى عليه، وهي أصح لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، رواه البخاري. وحديث عقبة مخصوص بشهداء أحد بدليل أنه صلى عليهم بعد ثمان سنين. طيب، يقول: فصل. والشهيد إذا مات في المعترك، الشهيد يقول إذا مات في المعترك، اعلم أن الشهداء ثلاثة أنواع: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو الذي قتل وكان قصده أن تكون كلمة الله هي العليا، هو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل، فهذا شهيد في الدنيا والآخرة. والثاني من الشهداء شهيد في الدنيا لا في الآخرة، وهو الذي قاتل رياء وسمعة، الذي يقاتل رياء وسمعة، هذا شهيد في الدنيا لكن في الآخرة ليس شهيدا. والثالث شهيد في الآخرة لا في الدنيا، وهو المبطون الذي قتل مبطونا أو في حريق أو غرق أو هدم أو ما أشبه ذلك. فالمبطون والمحترق ومن مات في هدم أو غرق أو نحوه، هذا شهيد في إيش؟ في الآخرة. إذن الشهداء ثلاثة أنواع: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو الذي إيش؟ قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل ويكون قتله أيضا في ساحة المعركة كما سيأتي. والثاني شهيد في الدنيا لا في الآخرة، وهو المقاتل رياء وسمعة. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الثالث شهيد في الآخرة لا في الدنيا، وهو الذي يموت بغرق أو حرق أو مبطون ونحو ذلك، فهذا شهيد في الآخرة، بمعنى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه. يقول الشهيد إذا مات في المعترك، يعني مات في المعركة، يقول لم يغسل رواية واحدة، وفي الصلاة عليه روايتان، إحداهما يعني هل تجب الصلاة أو لا تجب، إحداهما يصلى عليه، اختارها الخلال لما روى عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم صرف، متفق عليه. والثاني لا يصلى عليه وهي أصح، وقال لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، رواه البخاري. والذين قالوا بأنه لا يصلى عليه أجابوا بأن يعني حملوا الحديث الأول على أن المراد الدعاء، فقالوا فصلى على أهل أحد، قالوا يعني دعا لهم صلاته على الميت، يعني دعا لهم دعاءه على الميت. لكن يبعد هذا التأويل أنه في بعض ألفاظ الحديث فكبر، وهذا صريح في أنها صلاة. والثاني لا يصلى عليه وهي أصح، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، تأمل لم يصلي عليهم. فالذين قالوا إنه يصلى عليهم قالوا المنفي هنا صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي المسألة قول ثالث، وهو أن الصلاة على الشهيد ليست واجبة، ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة، أن الصلاة على الشهيد ليست واجبة، فإن صلى عليه فذاك وإلا فلا. فعلى هذا يكون قوله في شهداء أحد صلى عليهم صلاته على الميت هذا يحمل على الاستحباب، ولم يصلي عليهم على نفي الوجوب، وهذا القول هو أعدل الأقوال وبه تجتمع الأدلة. فالشهيد لا تجب الصلاة عليه كغيره، وإنما لم تجب الصلاة عليه لأن الشهادة، لأن الصلاة شفاعة، شفاعة، والشهادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تكفر كل شيء إلا الدين، تكفر كل شيء إلا الدين، فهو ليس بحاجة إلى الدعاء، لأن ما قام به من هذا العمل وهو أنه بذل نفسه لله وطاعة لله حتى قتل، هذه أعظم شفاعة الله. نعم الشيخ أحسن الله إليك، من يموت بحادث سيارة مثلا هل يقاس عليه، هل يقاس على من يموت بالهدم؟ اي نعم، كل هؤلاء نعم يرجى له الشهادة في الآخر، يرجى ان شاء الله تعالى. نعم ها لا لا، كل ميت شهيد اذا قلنا قتل ظلما، اي المقتول ظلما هذا يدخل، لا يدخل في القسم الثاني، في القسم الثالث، الشهيد في الآخرة دون الدنيا. نعم قال ولذلك الصحيح أن المقتول ظلما، أن المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن كان المشهور من المذهب أنه لا يغسل، ولهذا قالوا ولا يغسل شهيد معركة ولا مقتول ظلما، لكن الصحيح وهو الذي عليه العمل أن المقتول ظلما أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم قال رحمه الله والخيرة في تكفين الشهيد إلى الولي إن أحب زمله في ثيابه ونزع ما عليه من جلد أو سلاح، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود. وإن أحب نزع ثيابه وكفنه بغيرها، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة هو صالح الإسناد. وإن حمل. طيب والأول أصح أنهم يكفنون أو يدفنون في ثيابهم كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد. وأما حديث صفية فهو إن صح فيحمل على أن حمزة قد سلب ما معه من ثياب أو أن ثيابه لم تعد صالحة لأن يكفن فيها. واضح؟ إذا نحمل حديث صفية أن أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثوبين ليكفن حمزة فيهما. نقول إن صح هذا الحديث إن صح فهو محمول على أن حمزة مثلا سلبت منه ثيابه أو لم تعد صالحة لأن يكفن فيها ونحو ذلك جمعا بين الأدلة. نعم. قال رحمه الله: وإن حمل وبه رمق أو أكل أو طالت حياته غسل وصلي عليه، لأن سعد بن معاذ غسله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وكان شهيدا. وإن قتل وهو جنب. طيب إذن الشهيد هو الذي إيش يموت في ساحة القتال، في ساحة القتال. لكن لو فرض أنه أصيب في المعركة ثم حمل من المعركة مثلا إلى المستشفى أو غرفة الإنعاش ومات بعد ذلك فإنه لا يكون شهيدا. الشهيد يعني لا يكون شهيدا من حيث الأحكام، أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، فحينئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه. فالشهيد هو الذي يكون ويش موته في ساحة القتال بحيث أنه يحمل مقتولا أو في آخر رمق، في آخر رمق، فحينئذ لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى. وأما إذا عاش بعد ذلك يعني أصيب بجرح وحمل وعاش أكل وشرب أو مضى عليه أيام ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ. نعم. قال رحمه الله: وإن قتل وهو جنب غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة ابن الراهب؟ إني رأيت الملائكة تغسله، قالوا إنه سمع الهائعة فخرج ولم يغتسل. رواه الطيالسي. وإن سقط من دابته أو طيب وإن قتل وهو جنب، جنب غسل. تقدم أن الشهيد لا يغسل، لكن لو فرض أنه قتل وهو جنب فيقول في هذه الحال يغسل. واستدلوا بأن حنظلة رضي الله عنه غسلته الملائكة، ولهذا يسمى غسيل الملائكة، فعلى هذا يغسل. ولكن هذا القول ضعيف، أعني أن الشهيد المعركة إذا قتل وهو جنب أنه يغسل. أولا أن الشهيد قد لا تعلم جنابته، قد لا يعلم أجنب هو أو لا. وثانيا أن تغسيل الملائكة لحنظلة، أي أن الحديث الذي فيه تغسيل الملائكة في صحته ما فيها. وثالثا لو صح فهذا أمر غيبي، أمر غيبي، يعني حتى التغسيل أمر غيبي، لا ليس أمرا حسيا ظاهرا. وعلى هذا فالشهيد المعركة لا يغسل مطلقا، لا يغسل مطلقا. نعم. قال رحمه الله: وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لأثر به غسل وصلي عليه، لأنه ليس بقتيل الكفار، والذي لا أثر به يحتمل أنه مات حتف أنفه، فلا يسقط الغسل الواجب بالشك. نعم. يعني لو أن مثلا شخصا من المسلمين سقط من دابته، يعني مثل معه دبابة في وقت الحاضر أو طائرة وذهب ليقاتل لكن سقطت الطائرة، فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه إلى آخره، وذلك لأنه ليس بقتيل كفار. لكن مثلا لو كان يقاتل على طائرة ثم أصابها صاروخ فسقطت، هذا يعتبر شهيد من حيث أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. فالضابط في مسألة من يغسل ومن يكفن من مات في ساحة المعركة بسبب من الكفار، بسبب من الكفار. نعم. قال رحمه الله: كيف؟ لا يغسل وجبا، أي لا يغسل. نعم. قال رحمه الله: ومن عاد عليه سلاحه فقتله فهو كقتيل الكفار، لأن عامر بن الأكوع عاد عليه سيفه فقتله، فلم يفرد عن الشهداء بحكم. وقال القاضي: يغسل ويصلى عليه لأنه ليس بقتيل الكفار. ومن نعم قتل من عاد عليه سلاحه فقتل يعني خطأ فهو كقتيل الكفار، لأن هذا بسبب المعركة. قال لأن عامر بن الأكوع عاد عليه سيفه فقتله. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: بطل أجر عامر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قال إنه لجاهد مجاهد، قل لعربي أن يأتي بمثله. وفي قوله كذب من قال فيها فائدة، وهي أن معنى كذب يعني أخطأ، فهي من المواضع التي يستعمل فيها الكذب بمعنى الخطأ. ومنها أيضا ما في قصة سبيعة الإسلامية حينما مر بها أبو السنابل البعكك وقد تجملت فأنكر عليها وقد وضعت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك فقال: كذب أبو السنابل. إيش معنى كذب؟ أخطأ، أي أخطأ. طيب في موضع شيء آخر يستعمل الكذب بمعنى الخطأ؟ حينما قال كذب بطن أخيك. لا، هذه في حينما فتح النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يحضرني فيما فتح الرسول على مكة، وكان ابن خطل يسب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام تعلق بأستار الكعبة، وقال بعضهم إن الحرم يعني استعاذة بالحرم، فقال كذب من قال وأمر بقتله. فهذه من المواضع التي يأتي فيها الكذب بمعنى الخطأ. نعم. قال رحمه الله: ومن قتل من أهل العدل في المعترك فحكمه حكم قتيل المشركين، وأما أهل البغي فقال الخراقي: يغسلون ويصلى عليهم لأنهم ليس لهم حكم الشهداء. وأما المقتول ظلما كقتيل، أما من قتل من أهل العدل في المعترك فحكمه حكم قتيل المشركين، يعني أنه يغسل ويكفن أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وأما أهل البغي فلا، وذلك فيما إذا حصل قتال بين أهل العدل وأهل البغي. أهل العدل وأهل البغي من هم البغاة؟ البغاة عرفهم الفقهاء بأنهم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. قوم لهم شوكة ومنعة، يعني عدد ومنعة، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. فلا بد في كونهم بغاة من أمرين: أولا أن يكون لهم شوكة ومنعة، وثانيا أن يكون خروجهم بتأويل، يعني لهم حجة تأويل سائغ. فما الواجب؟ قال أهل العلم: الواجب على الإمام أن يسألهم ما ينقمون، يعني ما سبب خروجهم، فإن ذكروا مظلمة أزالها وجوبا، وإن ذكروا شبهة كشفها. إن ذكروا مظلمة قد ظلمتنا فعلت كذا وكذا، يزيل الظلم وجوبا، وإن ذكروا شبهة فعلت كذا وكذا مع الكفار، يزيل هذه الشبهة، لأن ربما يكون قد لبس عليهم. فإن فاءوا ورجعوا فذاك والحمد لله، وإلا وجب عليه قتالهم ووجب على رعيته معونتهم، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فأهل العدل إذا قتلوا هنا يكون شهيدا، وأهل البغي لا يكون شهيدا، واضح؟ فيغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه لا يخرجه ذلك عن الإسلام، بدليل أن الله عز وجل قال في البغاة: فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فجعل الطائفتين المقتتلتين إخوة، ولو كانوا يمرقون من الإسلام ويخرجون من الإسلام لم يجعلهم الله عز وجل إخوة. نعم، نقف على نعم إيش؟ كيف؟ المعاصي عموما، الإنسان المعاصي قد تحرم الإنسان فضل ربي عز وجل. حتى لو كان تحت هذه بحسب الذنوب تختلف، يعني مثل الذي يتعاطى كبائر ويصر عليها وأيضا المعصية تختلف، المعاصي تختلف بحسب كونها كبيرة أو صغيرة. ثانيا بحسب استخفاف العبد بها، يعني في ناس ربما يفعل المعصية وهو يشعر بأن يعني الحياء من الله والخوف لكنه مبتلى، وهناك إنسان يفعل المعصية مستخفا بها. فرق بين هذا وهذا، الذي يجاهر ويستخف ليس كالذي يستتر ونحوه. ها الخوارج أكثر أهل الحديث، لأن شف لأنه إذا كانت الطائفة التي خرجت أهل البغي إذا خرجوا ليس لهم شوكة، أو لهم شوكة ولكن ليس لهم تأويل، فهم خوارج أو قطاع طريق.